نعم فهد. نعم صحيح، الرجوع إلى الأصل أولى. اي هذا هو اللي قال غاني، بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاصمة. طيب الشرط الثالث ما اخذناه، ناخذ ان شاء الله الان. الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. اي طيب يا اخي ما كملناه، ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة